بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 11 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى ترتيب أعمال الصلاة وبيان كيفية ترتيب أفعال الصلاة، عندما قال: فصل، ينبغي الخشوع في الصلاة، وإذا أراد الدخول فيها كبر حاذفا بعد رفع يديه محاذيا بإبهاميه شحمتي أذنيه، وقيل ماشا 77. وعند أبي يوسف يرفع مع التكبير لا قبله. يعني يرفع مع ابتداء التكبير وينتهي مع انتهاء التكبير. عند أبو حنيفة ومحمد يرفع قبل التكبير ويخفض مع التكبير. والمرأة ترفع حذاء منكبيها، ترفع يديها حذاء منكبيها. قال: ومقارنة تكبير المؤتم تكبير الإمام أفضل من أفضل خلافا لهما. عند أبي حنيفة تستحب المقارنة الحقيقية بين الإمام والمقتدي، وعند الصاحبين المقارنة الحكمية بأن يكون بعده بيسير. عند الشافعي يستحب أن يكون بعده بعد فراغه من أداء الركن. ولو قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو كبر بالفارسية صح. وكذا لو قرأ بها عاجزا عن العربية أو ذبح وسمى بها، وغير الفارسية من الألسن مثلها في الصحيح. ولو شرع بقوله اللهم اغفر لي لا يجوز، وقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لا يجوز إلا به. قال: ثم يعتمد بيديه بيمينه على رسغ يساره تحت سرته. ما معنى الاعتماد؟ وضع اليد على اليد. طيب، ما هو خلاف الاعتماد؟ الإسبال، إسبال اليدين ما بين الرفع من الركوع وما بين السجود يستحب له الإسبال. متى يستحب له الاعتماد؟ في كل قيام سنة فيه ذكر. وعند محمد في قيام شرع فيه قراءة. طيب، فيضع في القنوت وصلاة الجنازة خلافا له، يعني يضع يديه في القنوط صلاة الجنازة لا يعتمد، يسبل. محمد عنده يعتمد. ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيدين اتفاقا، ثم يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره، ولا يضم وجهت وجهي إلى آخره خلافا لأبي يوسف. ثم يتعوذ سرا للقراءة، التعوذ مسنون للقراءة. هم رأى معنى الاعتماد، قال تحت الاعتماد سنة في كل قيام له قرار، يعني فيه استقرار، وسنة فيه ذكر، فيضع في حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة، مع أن أذكارها ليست قرآنا وهو الصحيح. فسؤال، قال في صلاة الجنازة يضع، وفي القنوت وفي الثناء. ثم يتعوذ سرا بأي صيغة، والمستحب أن يكون وافق صيغة القرآن: أعوذ بالله أو أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. سرا ولا يستحب أن يكون جهرا. للقراءة هذه علته. فيأتي به المسبوق عند قضاء ما سبق به لا المقتدي، طالما أنه للقراءة المسبوق يأتي به، المقتدي لا يأتي به. ليه؟ المقتدي ما عليه قراءة. عند أبي حنيفة ومحمد هذا. ويؤخر عن تكبيرات العيدين. ليش يؤخر عن تكبيرات العيدين؟ لأنه هو للقراءة، القراءة في تكبيرات العيدين قبل التكبير أم بعد التكبير؟ بالركعة الأولى أتكلم التكبير أولا، ثم القراءة. إذن نأتي بالاستعاذة بعد التكبير، نستفتح ونكبر ثم نستعيذ ونبسمل ونقرأ الفاتحة. وعند أبي يوسف هو تبع للثناء فيأتي به المقتدي، ويقدم على تكبيرات العيدين عند أبو يوسف، عند أبي يوسف. ويسمي سرا أول كل ركعة، معناها الاستعاذة مرة والتسمية في كل ركعة، مرة واحدة في الصلاة يستعيذ، في الركعة الثانية ما في استعاذة، في بسملة فقط. أول الركعة أول الفاتحة يبسمل سرا، والبسملة سنة، ولا لا بين الفاتحة والسورة خلافا لمحمد في المخافتة، في صلاة المخافتة، يعني في صلاة المخافتة يبسمل سرا، وفي الجهرية يبسمل سرا، لا بين الفاتحة والسورة خلافا لمحمد في صلاة المخافتة. ويسمي سرا أول كل ركعة لا بين الفاتحة والسورة خلافا لمحمد في صلاة المخافتة. وهي آية من القرآن، البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة، هذا مذهب الحنفية. شوفوا عم يعطينا المتن، هذا المتن إذا بقينا متذكرين وخلص تذكرنا المذهب، خلافا لمن؟ الشافعي. الشافعي يرى أن البسملة جزء من الفاتحة وجزء من كل سورة، وهي فرض في الصلاة تبعا لأصلها وهو الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات، فإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو والمؤتم سرا، أمن الإمام والمؤتم سرا، ليه؟ لأنه ليس من القراءة التأمين. ثم يكبر راكعا ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه باسطا ظهره، ويعتمد بيديه على ركبتيه يعني حتى يأخذ أخذا، ويفرج أصابعه باسطا ظهره غير رافع رأسه ولا منكسا له. قم لشوف، طب مثل لنا شلون الركوع هيك، توجه هيك، كبر، لا كبر لشوف شلون، لا ما في رفع يدين، انت واقف هلا تميل واقف بالقيام، انتقل للركوع، لا بدك سمعنا واقف، يلا مو هيك، كيف كيف شو فهمت من هون؟ بده يجيب التكبيرة من القيام إلى الركوع، الله أكبر، من القيام من أو أنت واقف لا حتى تطمئن راكع، أيوة، وأخذت ركبتيك بأصابعك هيك تمام، هذا الصح، أيوة، وكمان سوي ظهرك، الظهر مو مستوي، كمان اخفض أكثر الظهر، الظهر مو مستوي لسه مأوس، لا ما ترفع رأسك، نزل ظهرك كمان أحسن ما أجيب شاكوش وبنطق لك يا من مو مصحك، مين بيقدر يسوينا ولو كان طويل، بده يكون ظهره مستوي. فأنت أتيت بالركن والواجب وما أتيت بسنة تسوية الظهر. طب اركع مرة ثانية، يشوف الساقين منتصبتين لأنه قيام معنى. طب ننزل إليه قليلا للأسفل كمان، فعندئذ يستوي الظهر. أنت هيك من خاطب رأسك، ارفع رأسك، شد كتافك، شد شد، ويعتمد بيديه. فأشوف أنت ساوي لشوف الركوع، لا طبعا فهمت عليك. لا ليس من السنة الاعتماد. منطبق القاعدة، هل هناك قيام له قرار؟ ليس له قرار، هو حركة انتقالية، مو هيك؟ قال لك شو قال لك؟ والاعتماد سنة في كل قيام له قرار، قرار استقرار. أما هذا حركة انتقال، ملأت للتسبيحات مو استقرار. أما الاستقرار اللي في قراءة مثل مثلا مثل دعاء الثناء، مثل صلاة التسبيح، هذا بلا شو؟ يلا كبر واركع، ايه كمان نزيل بظهرك، نزيل بظهرك، نزيل نزيل فعراتك شوي، ايوه فرج اصابعك، ايوه هكذا فعل شو؟ لا رد رجع، سمع الله وحمده، ايوه طبعا. خذ كتاب الله يرضى عليك للسدة، ثم يكبر راكعا ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه باسطا ظهره غير رافع رأسه ولا منكس له، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو أدنى أدنى السنة ثلاثا. لو زاد مستحب على أن لا يشق على القوم إذا كان إماما، وتستحب الزيادة مع الإيتار للمفرد، للمنفرد شاي المنفرد يستحب أن يزيد وترا ثلاثة خمسة سبعة تسعة إلى عشرة، أما الإمام لا يقتصر على الثلاث حتى لا يشق على الناس. ويرفع الإمام رأسه قائلا شوفوا في تعليقات مهمة، ثم يرفع الإمام رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويكتفي الإمام به، ويقول المقتدي ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذا عند الإمام، فالإمام يرى أن الإمام يكتفي بالتسميع والمقتدي بالتحميد، بينما قال الصاحبان ويضم إليه ربنا لك الحمد، ويكتفي المقتدي بالتحميد اتفاقا، فالمقتدي لا يقول إلا ربنا لك الحمد، لكن الإمام هل يضم التحميد إلى التسميع أم يكتفي به؟ خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. والمنفرد يجمع بينهما في الأصح، وقيل كالمقتدي، لا المعتمد أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ويسجد. كان رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، هذا دليل الصاحبين. ثم يكبر ويسجد فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه ضاما أصابع يديه محاذية أذنيه ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة. شوف كم سنة عندنا في السجود. في خلاف أولا بكيفية الخرور إلى السجود، فالشافعي يرى أنه ينزل بالركبتين واليدين جميعا، أبو حنيفة يرى ينزل بالركبتين ثم باليدين. طبق لنا قول أبو حنيفة، أيوة برافو، طبق لنا قول الشافعي، أيوة ها هذا عند الشافعي وهذا عند أبي حنيفة. ما الفرق؟ أبو حنيفة ينزل بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة، الشافعي ينزل باليدين والركبتين معا. لما؟ لأن الله تعالى قال ويخرون، تمام؟ خرور يقتضي أن تهبط هبوطا كاملا، فيه معنى أكثر في العبودية. أبو حنيفة لماذا اختار اليدين ثم الركبتين؟ قال حتى يعين على ذلك بحالة القيام، لما يريد أن يقوم كيف يقوم؟ عند الشافعي يقوم مثل ما نزل، وعند أبو حنيفة يقوم كما نزل. أيهما الأيسر في القيام والقعود وخصوصا على المسن والنبي صلى الله عليه وسلم كما أسن؟ لا، أبو حنيفة أيسر. طيب انزل واطلع على شوف، نفرجيك شلون عند أبو حنيفة أيسر على مذهب أبي حنيفة. طيب هلأ اطلعنا نشوف للقيام، شايف طريقة مأيسرة، ترفع ظهرك أولا بعدين ترفع يديك. طيب انزل عند الشافعي، لا خطأ، بدك تنزل يدين وركبتين جميعا، انت عم تنزل يدين قبل الرجلين ساعات. يلا تمام. طيب اطلعنا نشوف، شايف طلع شو صعبة، انت طلعت الآن معتمد. فورد في الرواية أن رسول الله كان يعتمد بيديه عند الرفع كما قال الشافعي، فقال أبو حنيفة هذا عندما أسن، عندما تمام ليس على المريض حرج. إذن حالة استخدام اليدين في الرفع هي حالة مرض، حالة استثنائية وليست هي الحالة الأصلية. الحالة الأصلية للإنسان أن ينزل بالرجلين ثم بعد ذلك يخر للسجود. فضلا أنه إذا جينا من ناحية الأمان، لما بينزل الواحد خصوصا في صلاة العتمة نزل بركبته اقترب شيئا فشيئا، لو وجد شيئا ما في الأرض يمنعه من السجود يمكن أن يرجع ركبته من الأرض مطمئنين. أما في حالة الشافعي ما عاد في رجعة، وين بده يروح بحاله؟ صارت إيديه بالأرض وما عنده مجال إلا يسجد. هذا على النافلة محمول وليس على الفريضة. بالفريضة يا أما ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ثلاث أوجه. ثم يكبر ويسجد. شو هي يكبر ويسجد؟ شو منستفيد هنا؟ قوم نشوف. كبر واسجد الواو مطلق الجمع، اجمع بين التكبير والسجود. هذا نشوف، ايوه. طيب قوم ورجيني شلون بيكون القيام. انت بالسجود هلا، الله القيام بدي السجود، الله ايوه. شايف يكبر ويسجد، هنا هيك قال. في كتاب اخر مثل الدر بيقول لك ثم كبر ساجدا او سجد مكبرا، أحدهما حال في الأخرى. ثم يسجد يكبر ويسجد فيضع ركبتيه ثم يديه. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. مين؟ لذلك برافو، حلو السؤال. لذلك ورد النهي، يعني لأن الأصل في الإمام في المقتدي أن يقارن الإمام، ورد النهي عن مسابقة الإمام، لأن الصحابة كانوا يمشوا مع النبي، فبعضهم قد يسبق أحيانا، فالنبي قال لهم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ما بيصير. وإلا لو كان الصحابة منهجهم أن بعد الإمام فما في داعي لحتى يسبقوه، يعني إذا واحد سرع شوي بيجي معه ما بيجي قبله. والنبي ما نهانا أن نقارن الإمام، نهانا أن نسبقه، والنهي عن سبق الإمام متفق عليه بين الشافعية والحنفية. هون عنا بالجامع Thank you. شوف يا أخي طريقنا مع بعضنا طويل فقط للسكير طويل. أنت اللي حتلاقي هون شيء مخالف لما عليه كثير من الناس. فنحن ينبغي أن نتعلم ما هو الصواب، لا ينبغي لنا أن نحمل الآخرين على ما نقرأ، نحمل أنفسنا. في طبيعي حتلاقي أئمة مقارنة وأئمة تسبق وأئمة تلحق، طيب شو نعمل لنا دول الأئمة اللي عمين بيسجد بعدين بكبر، شو أعمل له؟ أنت ما تساوي شيء، أنت تتبع تكبير الإمام تمشي مع الإمام في تكبيره، بدك إعاز من الإمام حتى تكبر. فممكن بعض الأئمة يرى بنفسه ضعفا فبيقول لك أنا بأدي الحركة ثم أكبر حتى لا يسبقني أحد، ممكن. هون مناقش القضية نقاش. قال وأما حديث أبي هريرة قال قال رسول الله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، شايف هذا دليل الشافعي. قال الحافظ ابن القيم هذا الحديث علله البخاري والترمذي والدارقطني وقال لا يتابع، يعني طعن في هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أبي الزناد عن الأعرج يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل ولم يزد عليها، أن يضع يديه قبل ركبتيه، هذه الزيادة معلولة. ويعارضه قوله في الحديث الآخر عن وائل ابن حجر قال وليضع يديه قبل ركبتيه. يعني تخيل. وعلى هذا يقول الشيخ خليل ملا خاطر بعد تحقيق هذا الحديث ويمكنني أن أجمل ما في حديث أبي هريرة في 10 مشاكل الذي استدل به الإمام الشافعي طعن فيه أبو حنيفة. يعني حنلاقي بالنهاية أن الخلاف بينهم خلاف دليل وتعليل. قال وعن وائل من حديثه الطويل ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، أي مسألة ثانية. يعني هلا لساعتا نناقش احنا قضية السجود، أبو حنيفة يرى أنه يسجد بركبتيه ثم بيديه، الشافعي يرى بيديه وركبتيه جميعا، في رواية تقول اليدين قبل الركبتين، يعني أولا بيديه حتى يخر خرورا. طيب فيضع يديه ثم ركبتيه ثم وجهه بين كفيه، هم في خلاف، الشافعي يرى أنه يضع يديه حذاء منكبيه كتكبيرة الإحرام عنده، نحن عندنا وعند الشافعي وضع الوجه بين الكفين كتكبيرة الإحرام مثل السجود تماما، ضاما أصابعه أصابع يديه ليه؟ حتى تتوجه للقبلة، لا ناشرا ولا مفرجا مثل الركوع، محاذية أذنيه عند الحنفية خلافا للشافعية. قال عن البراء إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. كان رسول الله إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لنظر. حاذية أذنيه ويبدي ضبعيه أو ضبعيه، الضبعين هكذا اليدين الكتفين بيبديهم ذراعين، ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة، سنة التوجه نحو القبلة. كان رسول الله إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. نعم أصابع. والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها، ليه؟ لأنه أستر لها. ويقول المصلي سبحان ربي الأعلى 3 وهو أدنى، ويسجد بأنفه وجبهته وجوبا، يسجد بأنفه بجبهته ركنا وبأنفه وجوبا. لذلك قلنا من واجبات الصلاة ضم الأنف للجبهة في السجود، فإن اقتصر على أحدهما بس على الجبهة وحدها أو على الأنف وحده من غير عذرين، إذا كان على الجبهة دون الأنف صحت مع الكراهة، وإذا كان على الأنف من دون الجبهة لا تصح الصلاة إلا من عذرين، أو على كور عمامته جاز مع الكراهة، يعني بمعنى أنه هكذا قرب العمامة هيك وسجد على العمامة على القلنسوة جاز مع الكراهة، وقالا لا يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذرين الصاحبان. عند أبو حنيفة معناته لو اقتصر على الأنف من غير عذرين صح مع الكراهة، عند الصاحبين لا يصح. ويجوز على فاضل ثوبه، يعني واحد لابس عباية كبيرة سجد جبينه على عباءته ما في مشكلة، وعلى شيء يجد حجمه وتستقر جبهته عليه لا على ما لا تستقر. هلا مثل الاسفنجة اللي قاعدين عليها، إذا سجدت عليها كل ما ضغطها تنضغط أكثر، كل ما ضغطها تنضغط أكثر، إيه ما بصح السجود عليها. أما إذا كانت رقيقة نصها يعني وضغطها خلص بتروح. وقال لا يجوز الاقتصار على الأنف. وإن سجد للزحمة على ظهر من هو معه في صلاته جاز، يعني يجوز أن يسجد المصلي لزحمة على ظهر مصل صلاته مشترك معه بنفس الصلاة، بشرط أن يكون المصلي الذي أمامه ساجدا على الأرض، مو مصلي فوق مصلي فوق مصلي، ما بيمشي الحال. وين مضطر الله أحيانا؟ في الحرم المكي قد نفعل ذلك. تعال نشوف عبد الرحمن ومعاذ، تعالوا مسلونا شلون بتكون السجود على ظهر مصل صلاته. وقف هون، وقف هون، والشكل هون، يلا انت وقف خلفه، وقف خلفه تماما. هلا رجع شوي لورا، اركع، اركع انت، هو انت وياه مختدين بامام واحد، لان زين شوف اركع منيح، رفعنا شوف رفعته سجود انت على الارض، انت قرب شوي، كيف تسجد على ظهره سجود؟ لا مو هيك، مو على الارض، بدي تسجد على ظهره، على ظهر مصل صلاته. اذا كنا بزحام شديد وين تسجد؟ على الظهر، ما في محل على الارض تسجد. قرب قرب كمان، قرب قرب، كيف تسجد؟ تضع جبينك على ظهره هون، حط وإيديك، لا إيديك على الظهر كمان، مو إن دائما منحط الوجه بين الكفين، أنا مشان هيك جبتها السجود تمام. هكذا يكون السجود لا لا، وين ما كان في زحام، بشرط أن يكون الأول ساجدا على الأرض. فما بيصير يعني إذا صف بده يسجد على ظهر صف، الصف القداماني بده يكون ساجد على الأرض، بعد منه كل صفين انضموا لبعض ما في مشكلة. وإن سجد للزحمة على ظهر من هو معه في صلاته جاز. شايفين هالكتاب قديشه، مع أنه مثل مختصر مو تارك شاردة ولا واردة إلا بيأتي فيها. وهي تتم بالرفع عند محمد وعند أبي يوسف بالوضع. تعال شوف انت كيف تتم السجدة؟ متى تنحقد؟ السجود لنشوف، الله أكبر. طيب هل يعتبر قد سجد عند الإمام محمد؟ لم يتم السجود. عند أبي يوسف تم سجوده. هل لا، عندما رفع تم سجوده عند محمد وعند أبي يوسف. فعند أبي يوسف تتم بالوضع، وعند محمد تتم بالرفع بعد الوضع. شو بينبنى على ذلك؟ شو بينبنى؟ لو أنه أحدث وفي وهو في سجوده، شو صورة المسألة؟ مصل صلى 4 ركعات، قوم لشوف أنت في السجود الآن، السجود هذا في سجود الركعة الرابعة، نيه قام من الركعة الرابعة إلى القيام ونسي القعود الأخير، قوم نشوف هل هو بين ركعة صار بالخامسة، والقعود الأخير اللي هو ركن نسي. إذا كنت إمام بيسبحوا لك اللي وراء، إذا كنت منفرد مين يسبح لك؟ ما حدا. ما تذكر ركع، ما تذكر. إذا هلأ هو بالركوع تذكر دغري بينزل السجود وبيلغي الركعة، لأن ما دون الركعة بمحل بالقعود برجع، لأن ما دون الركعة بمحل الرفض. رفع من الركوع هلأ هو بالركعة الخامسة، فنحن منقول إذا قيد الركعة الزائدة بسجدة بطلت صلاته، بطل وصفها عند أبي حنيفة وأبو يوسف، وبطلت الصلاة كلها عند محمد. مين بيقول لي ليش؟ شو الفرق بين أبو يوسف ومحمد؟ ليش عند محمد تبطل الصلاة كلها وعند أبو يوسف وأبو حنيفة يبطل وصفها وتتحول إلى نفل؟ أي بس ليس هذا التعليل، التعليل مو مرتبط بالركوع. السند لمسألة تانية، مين بتذكره؟ خلافهم هذا مبني على اختلافهم في تكبيرة الإحرام، فمن قال هي شرط قال إذا مثل الوضوء، أنت شرعت بفرض وتحول لنفل ما بيأثر، لأن الشروط وسائل وليست هي ماهية الصلاة. ومن قال كمحمد والشافعي إن تكبيرة الإحرام ركن، فهو شرع في تكبيرة الإحرام لفرض، فلا تتحول التكبيرة إلى نفل فتبطل الصلاة كلها، تبعا لاختلافهم في تكبيرة الإحرام. عند أبو حنيفة أبو يوسف هي شرط، وعند محمد هي ركن. طيب فهلأ بدنا نشوف إذا قيد الركعة الزائدة بسجدة بطلت صلاته، سجدنا نشوف عند أبو يوسف بطلت صلاته بمجرد الوضع، لأن الركعة لك خليك أنت ساجد، لأن الركعة تتم بالوضع عند أبي يوسف. فشو بنقول له هلا عند أبو يوسف؟ عند أبو يوسف انقلبت صلاته نفلا. طب عند محمد قال لسه معه فرصة، مثل إيش؟ قال هو بالسجود هلا طرأ عليه حدث سماوي بغير صنعه، كخروج ريح، كرعاف دم، مو بغير صنعه. شو بيساوي بهالحالة؟ شو بيساوي؟ ينفتل نحو اليسار أو اليمين، فتل هيك تمام، ثم يرفع. رفع بنية إصلاح الصلاة مو بنية إنهاء السجدة. قوم لشوف هلأ بيروح لأقرب موضأ بيتوضأ وبيرجع لوين؟ للقعود. روح اتوضأ ورجع، رجع مثلا قعود قعود هون، وشك لهون هون قبلي، بيرجع لهون، هو تذكر في سجوده أو بعد سجوده السجدة ما تمت عند الإمام محمد. فشو منقول له؟ صلاتك صحت. ما الذي صحح هذه الصلاة؟ الحدث. أبو يوسف كان مختلف شوي مع محمد، فبيناتهم فينا أرضي يعني. فشو قال له؟ قال له زه صلاة فسدت أصلحها الحدث. لحدث الصلاة يعني خربت بدي يصلحها سجود السهو، شو الصلاة تبعك؟ فما كان يقبل الإمام أبو يوسف قول الإمام محمد في ذلك. ليش؟ شو المستند الفقهي في المسألة؟ قال لأن الركعة السجدة تتم بالرفع عند محمد وبالوضع عند أبي يوسف، وهو المعتمد، المعتمد قول محمد وليس قول أبي يوسف، وهي تتم بالرفع. وثمرة الخلاف تظهر في من صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة، فسبقه الحدث في السجدة من الخامسة فرفع رأسه للتوضؤ والبناء، جاز عند محمد خلافا لأبي يوسف. هاي ثمرة الخلاف اللي شرحناها الآن. تفضل. نسي التشهد الأول لما الثاني؟ التشهد الأول لما الثاني؟ إذا نسي بيسجد السهو. نعم. إذا إذا لم يقعد القعود الأخير وقيد الركعة الخامسة بسجدة عند أبي يوسف وأبو حنيفة انقلبت نفلا، وعند محمد والشافعي بطلت صلاته. بده يعيد الصلاة كله، هو على الحال فين بده يعيدها إذا فرض؟ بس هل هي نفل أو هي بطلت كليا؟ على القول بأنها نفل فإنها نفل اضطراري وليس اختياريا. يعني شو الفرق؟ إذا قلنا أنه نفل اختياري فهي إذا فسدت لا يلزم بقضاء النفل، هذا النفل غير مضمون دخل فيه اختيارا، وبالتالي هل تجزئ هذه عن سنة الظهر القبلية مثلا؟ لو كان عم يصلي الظهر هو ما صلى السنة، صلى النفل ونسي القعود الأخير وقيد الركعة الزائدة بسجدة، عند أبو يوسف شو قلبه نفل، هل تعتبر هذه الأربع ركعات أو الخمس ست ركعات اللي يضم لها ركعة سادسة بيصيروا ستة، هل تعتبر سنة الظهر القبلية المؤكدة؟ لا، لأنه هي نفل وهديك سنة فلا تحل محلها، لأنه هديك اختيارية وهي اضطرارية. إيه؟ تنقلب نفلا عند أبي يوسف وأبي حنيفة لأن التكبيرة الإحرام شرط، وعند محمد هي ركن فتبطل. وهي تتم بالرفع عند محمد وعند أبي يوسف في الوضع، ثم يرفع رأسه مكبرا. شايف كيف يرفع رأسه مكبرا التكبير من عند السجود للقعود أو للقيام، ويجلس مطمئنا مطمئنا بين السجدتين، ويكبر ويسجد مطمئنا. شو حكم الطمأنينة؟ واجب عند أبي حنيفة ومحمد، شرط فرض عند أبي يوسف. ثم يكبر للنهوض فيرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، وينهض قائما من غير قعود ولا اعتماد بيديه على الأرض. من غير قعود يعني ما في عندنا جلسة استراحة بين الركعة الثانية الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، ما عندنا جلسة استراحة. من غير قعود ولا اعتماد بيديه على الأرض، أن واحد يحط إيده على الأرض وطالع إحدى اليدين ما بيحط لا اليمين ولا اليسار. طيب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك محمول على كبر سنه صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. وأما حديث البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهر حتى يستوي قاعدا في باب من صلى في الناس، قال صاحب الهداية هو محمول على حالة الكبر، ويؤيده هذا التأويل ما رواه أبو داود وسكت عنه عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله لا تبادروني بركوع ولا سجود فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. شو بدنت؟ يعني جسمي حاطط صار عندي بدانة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث شو بأي التأويل؟ الحنفية لرواية البخاري. قال أبو إسحاق المروزي الشافعي إن كان ضعيفا يجلس الاستراحة وإن كان قويا لا يجلس. الأحناف هيك بيقولوا. قال شمس الأئمة الحلواني الخلاف في الأفضلية، يعني إذا جلس لا بأس به عندنا وإذا لم يجلس لا بأس به عند الشافعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في صلاته، رواه أبو داود. فلا يعتمد بيديه على الأرض ولا يجلس جلسة الاستراحة. في السنن في النوافل يمكن أن تدعو في سجودك، أما في الفرائض فلا، الدعاء حصرا في آخر الصلاة. قال والركعة الثانية كالأولى إلا في أمور، أنه لا ينوي في الثانية، لا يقرأ دعاء الثناء، لا يتعوذ لأنهما شرعا في ابتداء الصلاة، لكن يسمي ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في فقع الصمعج. شو هدول؟ في سبعة مواضع يسن فيها رفع اليدين عند الحنفية، هذا لا نرفع اليدين إلا في سبعة مواضع. قال ابن الفصيح في تعداد مواضع رفع اليدين شعرا، نعم، فتح قنوت عيد استلم صفا مع مروة عرفات مع مروة عرفات الجمرات، يعني افتتاح الصلاة، قنوت الوتر، تكبيرات العيدين، واستلام الحجر، وعند الصفا والمروة، وعند الموقفين، وعند الجمرتين، موقف عرفة وموقف مزدلفة، والجمرة الأولى والثانية. قال صاحب الدر: والرفع في الثلاثة الأولى كالتحريمة، وفي الاستلام والرمي حذاء منكبيه وباطنهما نحو الكعبة، وفيما بقي كالداعي حذاء صدره. يعني ما في عندنا رفع إلا بها السبع المواضع. فقعث صمعج، الفاء افتتاح الصلاة، القاف القنوت، العين تكبيرات العيدين، تكبيرات العيدين الزوائد، السين استلام الحجر، الله أكبر، هيك تعمل مو هيك، الله أكبر لما واحد بيستلم الحجر الأسود، الله أكبر. فقعث صمعج، الصاد عند الصفا، والميم عند المروة، والجيم عند الجمرة، هيك اختصروه، فقعث صمعج، العين عند فقعث صمعج، العين الأولانية العيد، العين الثانية تطرق أعاديك بعرفات. قال الحنفية: كان الآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خرج علينا رسول الله فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. حاجة لسه كل ما رفع بيعملك الله يعني. أغرب شيء في الموضوع هو أنه الرفع لا يقارن التكبير، بينما عندنا ينبغي أن يقترن الرفع بالتكبير. قوم لشوف، كبر تكبيرة الإحرام مستغرقا رفع اليدين بالتكبيرة، لا تنسى في مذهب أبو حنيفة مذهب الصاحبين، أمين، أبو حنيفة أبو يوسف لما أبو حنيفة والصاحبين، مع التكبير لقد خلاف لأبو يوسف، هات على مذهب أبو حنيفة لنشوف. لا، أبو حنيفة، أبو حنيفة يقول هكذا: الله أكبر، هكذا عند أبي حنيفة. عند أبي يوسف: الله أكبر. أبو يوسف يبدأ الحركة بتكبير ويختمها بالتكبير. طب عند الشافعي: الله أكبر، يرفع اليدين أولا ثم يكبر ثانيا. طب لماذا خلت الحركة عن التكبير مع أنه ذكر ينبغي أن يقارن الفعل؟ طيب إذا بدنا نسجد نستغرق الحركة كاملة، التكبيرات الزوائد مثلا: الله أكبر، فأبو يوسف يقول لك تبدأ بتكبير مع رفع اليدين وتنتهي التكبير مع خفض اليدين، أبو حنيفة بيقول لك ترفع بدون تكبير وتخفض مع التكبير. بهيك حالة إخواننا لك ما في حركة بصلاتك إلا وإلى ضابط فقهي. بدي أسأل اللي عم يصلوا، صلوا 20 و30 و60 و70 و80 سنة، يا ترى هن عارفين كل حركة في صلاتهم شو وصفها الفقهي وشو ضوابطها وشو الخلاف فيها؟ لا صدقني مو هيك. بقول لك شفنا الناس عم تصلي، صلينا مثل العالم والناس، شلون؟ ربي يسر. احنا ما لنا مكلفين بالدقة، لكن إن لم يصبها وابل فطل. لذلك عم يؤدي هذا فينا إلى الغرور، مثل كل واحد فينا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي كصلاة رسول الله. كيف فهمها الفقهاء المحدثون المجتهدون؟ كل اختلف مع الآخر بالدليل والتعليل. فلك أن تصلي على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي، كل يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه، لكن أن تصلي بلا علمين أخشى أن يكون في خلل في الصلاة ونحن لا نشعر. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية استرش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب يمناه نصبا ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه موجهة نحو القبلة. هات ليشوف تعرف؟ لا هل خليك بالسجود سجود. طيب اجلس الآن، تعال عندي لهون لهون لو سمحت عشان كلهم يشوفوا. أنت بالسجود الآن، عود. أيوة. افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى صبا منيح. أيوة. صبا حتى تصير نصاب تماما، نصبتها نصبا فصابع رجليك هكذا. طيب يديك ارجع بإيديك لورا إلى أن تأتي اليدين عند مقدم الركبة، ما بصير تكون اليدين نحو الأرض، اليدين نحو القبلة. تضم أو تنشر أم ماذا تفعل؟ تضم، هنا حالة الضم. ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه موجهة نحو القبلة. شايف؟ هلا خلصنا منها. تفضل هكذا عند أبي حنيفة. طب المرأة ماذا تفعل؟ تعال شوف المرأة شو بتساوي. إذا هلا نحن عندنا القعود الأول والقعود الثاني سواء، للرجال ما بيختلف. طب المرأة قال لك القعود الأول كالرجل، القعود الثاني تفترش. كيف الافتراش؟ الفخذ الأيسر على الأرض وأخرج هو أطراف الأصابع من تحت القدم اليمنى وهكذا. هكذا تجلس المرأة في القعود الثاني دون الرجل. عند الشافعية القعود الأول كالحنفية، القعود الثاني كالمرأة، للرجل والمرأة، حتى الرجل يجلس هكذا. طيب هذا محمول مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أوله الحنفية؟ لا، أنه عندما أسن وكبر محمول على حالة العجز، واحد رجله عم تجع واحد مول أدران فبيجلس بحالة استثنائية. أثر المرأة عندما تطبق الفخذين، أما الرجل يبقى مفرج الفخذين، فالمرأة أثر لها أن تطبق دائما. ليش المرأة تلصق بطنها بفخذيها ويديها بصدرها وتحط؟ الرجل يجافي الوجه عن اليدين في السجود، المرأة تضم. المرأة لا ترفع حذاء وجهها، ترفع حذاء منكبيها. كل المسائل ليش المرأة هي أستر؟ طب ليش المرأة بتصلي الفجر قبل جماعة الرجال بس بالفجر بأول الوقت بغلط ويستحب الإسفار للرجال بالفجر؟ لأنه أستر للمرأة من حال الرجال، بينما بالصلوات الأربعة البقية تؤخر صلاتها إلى ما بعد جماعة الرجال في بيتها، يعني حتى يصلوا الجماعة ويرجعوا هي بتصلي، لا تتقدمه. وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صيغة التشهد عند ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يزيد عليه في القعدة الأولى. فورا بيقوم، لا يأتي اللهم صل على محمد، لا نأتي. فإن أتى بها وجب سجود السهو عليه، وهي سنة عند الشافعية. بينما يرى الشافعي التشهد رواية ابن عباس وليس رواية ابن مسعود، التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هيك عند الشافعي. طيب خلينا نقارن بقى، لأن احنا اختلفنا بين الحنفية والشافعية دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم أو وجهت وجهي. طب هنا اختلفنا في التشهد، يعني شو الفرق دخلك بين تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس؟ وبأي حق رجحتم ابن مسعود على ابن عباس؟ كيف؟ نقول أولا الترجيح بفقه الراوي، حط ابن مسعود وابن عباس بالميزان، من هو الأثقل؟ من؟ ما الدليل أن ابن مسعود أثقل من ابن عباس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت لأمتي ما رضيه ابن أمي عبد عبد الله ابن مسعود، فاللي بيختاره عبد الله ابن مسعود أنا اخترته. هي واحدة. عبد الله ابن مسعود من شيوخ الصحابة، من أول الناس إسلاما، بينما عبد الله ابن عباس ولد عام حصار الشعب، فلما توفي رسول الله كان عمره 12-13 سنة، صغير. طيب الشافعي يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لكن ما بيطلع نقطة بعبد الله بن مسعود، هو تلميذه. هاي شيء. شيء ثاني هذا رجحنا بإيش؟ بفقه الراوي. ننتقل الآن إلى الترجيح بمعنى النص. لما نقول التحيات لله والصلوات بواو العطف والطيبات، هن شغلة واحدة لما ثلاث شغلات لله، شو عم تقدم لله؟ التحيات والصلوات والطيبات. تحيات يعني السلام، الصلوات اللي هو الدعاء، الطيبات اللي هو الصدقات. يأتي مقابل ذلك السلام عليك مقابل التحيات أيها النبي، ورحمة الله مقابل الصلوات، وبركاته البركة مقابل الصدقة. فبتلاقيهم ثلاثة مقابل ثلاثة. ليش الثانية ارتضينا فيها الواو العطف والأولانية على رواية ابن عباس؟ التحيات لله الصلوات الطيبات هي شيء واحد وليست ثلاثة أشياء. فعلى مذهب ابن مسعود تقدم لله ثلاثة أشياء، على مذهب ابن عباس تقدم شيئا واحدا موصوفا بأوصاف. أيهما الأفضل، أن تقدم شيئا أو أشياء؟ أشياء. هذا الترجيح من حيث المعنى. شيء آخر، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواية ابن مسعود. رواية ابن عباس أشهد أن محمدا رسول الله، فقط فيه شهادة بالرسالة دون العبودية. أيهما أبلغ؟ عبده ورسوله أبلغ من قوله رسول الله. من هذه الترجيحات اختار أبو حنيفة رواية ابن مسعود، ولعلمكم ابن مسعود هو شيخ الكوفة وشيخ المسلمين، وأبو حنيفة كان بالكوفة والعراق، لذلك تبع قوله. أما الشافعي فاتبع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طب بالنهاية في مشكلة هذا ولا هذا؟ لا ما في مشكلة، بس عم ورجيك ليش رجحنا، لأنه الترجيح من غير مرجح ما بيصير. يعني أنت فكرك أنه أبو حنيفة والشافعي مسكوا الحديثين وقالوا حجرة بقرة اللي ربي إلى العشرة اللي طلع القراء عليه اختاروا، مو صحيح، ما بيكون هيك الفقه. أبو حنيفة ما رجح إلا بمرجح معقول، مرجح علمي، حتى نعلم أن الصلاة مبنية على علم وليس على هوى واختيار. طيب أنا ما لي حافظ تشهد ابن مسعود، أريد تشهد ابن عباس، يا الله يتقبل، ما حرج، ليس مفسدا للصلاة، مقبول. لكن الأولى الأرجح هذا ما رجحه أبو حنيفة، ولا يزيد عليه في القاعدة الأولى. ثم قال ويقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة خاصة في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء وثالثة المغرب. شو بيقرأ؟ بالفرض الفاتحة فقط. طيب ما حكم قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين؟ جائزة، ليست سنة وليست حتى مستحبة. قال وإن سكت، وإن سبح أو سكت جاز، يعني لو وقف ساكتا بمقدار الفاتحة جاز، أين في الفريضة. أما في صلاة النافلة والسنن والوتر يقرأ في كل الركعات فاتحة وسورة وجوبا فيما عدا الفرض، بكل ركعة فاتحة وسورة. قال والقعود الثاني كالقعود الأول عند الحنفية، بينما يرى الشافعي أن القعود الثاني سنته الافتراش، التورك، والقعود الأول الافتراش. أبو حنيفة يرى القعود الأول والثاني الافتراش، والمرأة تتورك فيهما، وهو أن تجلس على إليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من جانب الأيمن. فإذا أتم التشهد فيه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة. إذن السنة الدعاء قبيل السلام، ويدعو بما ورد في القرآن والسنة بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة. فإن كان دعا بما يستحيل طلبه من الناس صح، وإن دعا مما يمكن أن يطلب من الناس فسدت صلاته. مثل إيش؟ لو قال اللهم زوجني امرأة صالحة، إيه من الله تطلبها. أما اللهم زوجني فلانة بنت فلان، هي ما تطلبها من أبوها، هي ما بس تطلبها بالصلاة بهالشكل، فتفسد الصلاة هذه. اللهم إني أسألك مركبة مريحة سريعة، هذه تطلبها من الله. أما لو قلت اللهم ارزقني سيارة 600 إس حمراء، شو الحكم؟ تفسد الصلاة، لأنه هي يمكن تطلبها من البياع بعينها. فكل شيء يمكن طلبه من الناس يفسر الصلاة، والذي يمكن طلبه من الله فقط. لما تقول امرأة صالحة ما بتعرف أنه المرأة هي اللي حاططها ببالك صالحة أو مصالحة، أبوه ما بيعرفها. لا بما يشبه كلام الناس. ثم يسلم عن يمينه مع الإمام، إذا كان مقتديا يقارن الإمام بالسلام عند أبي حنيفة، ويتبعه عند الصاحبين، ويأتي بعده عند الشافعي. بريد منكرر، يعني الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في المسألة خلاف حقيقي. فأبو حنيفة يسلم مع الإمام، الصاحبين بعيد الإمام، يعني بعد ما يشرع الإمام بالسلام، الإمام الشافعي يسلم بعد فراغ الإمام حتى من التسليمتين. لذلك بتلاقي مثلا عندنا ناس أحناف وناس شافعية، وجه هذا إذا مقابل وجه هذا. أما إذا طلعت لتركيا السلام عليكم ورحمة الله، كلهم باتجاه اليمين أو كلهم باتجاه اليسار. روح لمصر كلهم شافعية، خلاص بيسلموا سلام واحد. وهذا هو النظام والانتظام. وينوي الإمام وتقول السلام عليكم ورحمة الله، على مين عم يسلم؟ الإمام، من عن يمينه ويساره من الحفظة كمان بينوي إمامه. يعني الإمام يسلم على القوم، والقوم يسلمون على الإمام وعلى الحفظة الملائكة والناس الذين معه في الصلاة. والمقتدي كذلك، وينوي إمامه في الجانب الذي هو فيه، يعني بالجانب اللي هون بينوي الإمام بالتسليمة الأولى، والجانب اللي هون بينوي الإمام بالتسليمة الثانية. أما التسليمة الأولى هن دار وجهن باتجاه اليمين، ما بينوي الإمام لأنه ليس في جهتهم، ونوى إمامه إن كان في جهته. ومن خلف الإمام ينوي إمامه في التسليمتين، يسلم عليه. يعني لما بقول السلام عليكم ورحمة الله، في حدا بيعرف حاله على مين عم يسلم؟ يسلم على الإمام وعلى المصلين وعلى الحفظة وصالح الجن، دستور. والناس الذين معه في الصلاة. والمقتدي كذلك، وينوي إمامه في الجانب الذي هو فيه وفيهما إذا حذا. والمنفرد ينوي الحفظة فقط، يعني صلي لحاله، ينوي الحفظة، لا معه إمام ولا معه مصلي، ينوي الملائكة الذين معه. صفيت عندنا مسألة السلام على بعضنا بعض الصلاة، لا حرج إن أن نسلم، ولكن ليست هي سنة، وليست لازمة، وليست مأثورة. إن سلمنا فلا حرج، أفشوا السلام بينكم. لكن أن نجعلها لازمة بعد الصلاة، كل واحد بده يسلم 3-4 أشخاص على اليمين و3-4 أشخاص على اليسار، ليس ذلك بلازم ولا هو مسنون. إن فعلناه لا حرج، وإن تركناه فلا حرج. نعم. ثم قال فصل يجهر الإمام بالقراءة. نقف عند هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.